بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بالجميع، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يكون هذا العيد مغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا، وأن يقبل الله منا أعمالنا ويثيبنا بخيرها وأبرها. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ طيب، تكلمنا في الدرس السابق عن المقصد الأول والكلي للأموال، وهو كونها قياما تقوم به حياتنا. السلام عليكم، هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ عجيب. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ السلام عليكم. طيب، نبدأ على بركة الله. تحدثنا في السابق عن خلق الله عز وجل للأموال، وأنه جعلها قياما تقوم به حياة الناس. بينا أن هذا المقصد الكلي يتبعه مقصد جزئي، وهو مقصد حفظ الأموال. بينا أن حفظها يكون من جهة الوجود بالحث على اكتسابها واستثمارها، وبينا فضل المؤمن المنفق الذي يؤدي الزكاة، وأنه محمود ومثاب على هذه العبادة التي تتطلب منه أن يكون ذا مال. وبينا أن المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبينا كذلك، أو أشرنا إلى ما نفع المال الصحابة الكرام وأوصلهم إلى مراتب كثيرة، منها ما وصل إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بسبب ما كان لديه من مال. وبينا كذلك فضل أهل الدثور الذين ذهبوا بالأجور، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء، وأنه لا يملك لهم في مقابل ذلك الفضل شيئا. وبينا كذلك مقصد حفظ الأموال من جهة العدم، وذلك من تحريم تبذير الأموال وتحريم الاستيلاء على أموال الغير وأخذ مال المسلم بغير رضاه. واليوم إن شاء الله نتحدث عن مقصد كلي آخر من مقاصد الله عز وجل في خلق الأموال، وهو مقصد الاستخلاف في الأموال. مقصد الاستخلاف في الأموال، يقول الله عز وجل في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. إذن تنص هاتين الآيتين على أن الإنسان ليس مالكا حقيقيا للمال، وإنما مستخلف فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والمستخلف إنما هو وكيل عمن استخلفه، ولا يحق له التصرف إلا وفق قصد صاحب المال، فلا بد أن يوافق مقصوده في التصرف مقصود المالك الحقيقي للمال، وإلا فإن من حق هذا المالك الحقيقي للمال أن يعاقبه ويعاتبه على عدم تنفيذ ما يريد وما يقصد في ماله. وقول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فيه حث على الإنفاق من جهتين: من جهة أنكم لا تنفقون شيئا هو لكم في الأصل حتى يكون لكم الحظ في الإنفاق أو المنع، أو يكون لكم الرأي في التنفيذ أو عدم التنفيذ. ومن جهة أخرى فأمرك أن تنفق من شيء أنت مستخلف فيه فيه حث لك على أن الذي استخلفك في هذا المال سيمكنك من مال آخر يعوض ما أنفقت، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وفي هذه الآية أيضا دليل على فضل المال في حد ذاته، لأن صاحب المال هو الذي يتوجه إليه هذا الخطاب، وهو الذي يكون له الأجر الكبير بإنفاق ما جعله الله مستخلفا فيه. ولذلك لما مدح الله عز وجل المؤمنين قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فدل ذلك على أن لهم تجارات ولهم أموال، لكنها لا تشغلهم عن ذكر الله وعن إقام الصلاة، فكان عدم انشغالهم بها فضلا إضافيا إلى فضل عبادتهم. فكأن الذي يعبد الله وليس لديه ما يشغله أقل درجة من هذا الذي تتجاذبه المسؤوليات وتتجاذبه الأموال والتجارات، ومع ذلك لا تلهي هذه الأموال وهذه التجارات عن ذكر الله بشدة تعلق قلبه بالله وتجاوزه لما بين يديه من هذه الأموال التي هي إنما يستخدمها وسيلة ليرضي محبوبه الأول سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في سورة الحديد فنجد الله عز وجل يحدثنا عن ما ملكت أيماننا وهم العبيد الإماء: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة، والمكاتبة هي أن يتفق العبد مع سيده على مبلغ مالي يدفع على أقساط من أجل حريته، يذهب يعمل أو يتاجر ثم يؤدي ما عليه لسيده إلى أن ينتهي من هذه الأقساط فيكون عبدا إلى أن يدفع آخر قسط عليه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: العبد قن ما بقي عليه درهم. هذا يسمى في الشريعة المكاتب، وهذا الفعل يسمى المكاتبة. أقول الله عز وجل: فكاتبوهم أي أعطوهم حريتهم بطريق المكاتبة، لأن الشرع متشوف إلى الحرية ويحث المسلم على عتق الرقاب، ولكن بما أن هذا المال مال ذو شأن وهو قيمة وقوام تقوم به حياة الناس، فلا تسخو نفس كثير من الناس أن يتنازل عن عبده دون أن يسترد ماله الذي دفعه في اقتنائه. فجعل الله عز وجل هذه الصورة وهي صورة المكاتبة حلا يرضي الطرفين، وحث على إقامة هذه المكاتبة لما فيها من الحرية. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهنا سمى المال خيرا، في موضع آخر سماه خيرا كذلك في قوله تعالى: إن ترك خيرا، يا أيها الذين آمنوا شهادة منكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الخير هنا هو المال، وسماه أيضا خيرا في قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وهذا أيضا يصحح نظر المؤمن إلى المال فيعتبره خيرا، لا يعتبره وسخا من أوساخ الدنيا كما شاع ذلك عند كثير من المنتسبين إلى الزهد. فكاتبوهم إذن اتفقوا معهم على مبلغ معين، إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم قدرة على اكتساب المال، إن علمتم فيهم قدرة على اكتساب المال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الشاهد عندنا أن هذا المال الذي بين يديك هو مال الله عز وجل، وأنت مؤتمن عليه ومستخلف فيه. إذن الله عز وجل جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض، وهذه الأرض جعل الله قوامها بالمال، إذن الإنسان بالتالي خليفة في هذا المال. إذن المال مال الله، والإنسان له دور الناظر على هذا المال، يأكل منه بالمعروف وينفق في سبيل الله عز وجل ما تيسر من ذلك المال، كما يعزز به الاقتصاد من خلال تحريكه واستثماره، ويكون في ذلك خادما للمقصد الأساسي لصاحب المال الذي هو الله عز وجل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قوله مما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة، فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها، كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه، كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم. عيد قوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة، فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها، كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه، كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم. وهذه الإشارة منه رحمه الله تعالى دليل وإشارة لطيفة على أن هذه المسألة لها ارتباط بالعقيدة، فمتى قويت عقيدة الرجل وتعلقه بالله عز وجل وشعوره بأن هذا المال ليس له هان عليه الإنفاق. لماذا؟ لأنك تنفق في شيء وليس لك، فكأنك تعطي من مال غيرك بإذنه. فلو افترضنا أن رجلا يسير شركة من الشركات وهو الذي يملك الحسابات، واتصل عليه صاحب الشركة وقال له ادفع 10,000 درهم لفلان، هل سيجد في نفسه أي حرج أو مشقة في صرف هذا المبلغ لفلان؟ لن يجد في نفسه أي حرج ولا أي مشقة. وكذلك المؤمن الحقيقي الذي يرى أن المال ليس له لا يجد في نفسه أي حرج في الإنفاق، ولا يجد أي تعلق أو تخوف من هذا المال، بهذا المال الذي أنفقه، لأنه يدرك تماما أن هذا المال ليس له، وأن صاحب المال قد أذن له في هذا التصرف. فباجتماع هذين الإدراكين يتولد شعور بالرضا وقوة على الإنفاق وثبات في القلب لحظة الإعطاء. إذن الملكية التي يملكها الإنسان في المال هي ملكية استخلاف، فهي ليست ملكية حقيقية. نعم، الصورة التي نرى أن المتصرف والبائع والمشتري والواهب هو هذا الشخص الذي اسمه فلان ابن فلان، ولكن ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن أن لا يغره هذا الظاهر، إنما ينظر إلى عمق ذلك ويدرك أنه مجرد مستخلف في هذا المال ينفقه بما أراد صاحبه. وإدراك هذه المسألة واستشعارها أساسي في تأصيلنا لجميع المباحث الفقهية المتعلقة بالمال. ولذلك لو افترضنا أن شخصين قد تراضيا على معاملة محرمة، وقال فلان رضيت بهذا التعامل ورضيت بما سيأخذ هذا الرجل من حقي من مالي، فإننا نقول إن هذه المعاملة تظل محرمة، لأنك أنت أيها الإنسان المتعاقد الذي توقع على الأوراق بين أيدينا لست المالك الحقيقي لهذا المال، إنما أنت مستخلف. وهنا أشير إلى فائدة هذا الدرس المقاصدي في وضع الإطار الأخلاقي للتعاملات الإنسانية، بحيث يستطيع طالب العلم أن يربط المسائل بمقاصدها فلا تشتبه عليه الأمور. فإذا الملكية ثابتة في الشريعة الإسلامية، لكن الإسلام أضفى عليها ما يمكن أن نعتبره طابع الوكالة التي تجعل من المالك أميناً على الثروة ووكيلاً من قبل الله الذي يملك هذا الكون ويملك كل ما فيه من ثروات. وهذا أيضاً عامل أساسي من عوامل مقاومة جشع السوق. إذا تربى المسلمون على أن هذه الأموال التي بين أيديهم ليست لهم وأنهم وكلاء لله عز وجل فيها، ضمر جشعهم وقل توقهم إلى ما في أيدي غيرهم، لأن الوكيل لا يريد أن يضيف مالا إلى مال سيده لا يرضيه، لذلك لا تلتفت نفسه إلى الحرام. وعليه فإنه إذا تربى المجتمع المسلم على هذه القيمة وغرست في النفوس منذ الصغر، فإن كثيرا من المفاسد الاقتصادية التي نراها ومن التعثرات المالية التي تقع للشركات بسبب الجشع وبسبب الطمع والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل ستتلاشى من السوق، وبالتالي تكون دورة المال دورة سلسة سريعة سليمة من هذه المعوقات التي مردها إلى جشع النفس والذي مرده إلى تصور الملكية. إذا تصور الإنسان أنه مالك انتقلت النفس إلى حب الجشع والتملك والسيطرة وأخذ ما ليس لها بحق. أما إذا انقطع هذا الشعور في النفس وأحس المؤمن أنه لا يملك شيئا، ضمرت نفسه و خنست ورضيت بما قسم الله لها من الحلال. طيب، إذن بما أن الله عز وجل قد جعلنا مستخلفين في هذا المال، فما المقصد من ذلك؟ المقصد الأساسي هو الاختبار، هو الاختبار. إذن هذا مقصد المقصد، فنحن مستخلفون ليس للاستخلاف بحد ذاته، وإنما ليختبر الله عز وجل عملنا فيها. ولذلك قال تعالى ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، في حوار موسى مع قومه. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عند مسلم وغيره، قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ماذا يترتب على هذا المقصد؟ يترتب عليه أمران أساسيان. يترتب على مقصد الاستخلاف أمران أساسيان. أولا أن التصرف في الأموال لا بد أن يكون وفقا للشريعة، فما دام هذا المال مال الله وخلقه مباشرة ومكنك فيه، إذن أنت لست حرا في أن تتصرف فيه كما تشاء، بل لابد أن يكون تصرفك موافقا للمقصد الأساسي لصاحب المال. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. قصد الشارع من المكلف، أن يكون قصده أي المكلف في العمل موافقا لقصده أي قصد الشارع في التشريع. إذا توافق قصد المكلف مع قصد الشارع وعمل عملا موافقا لهذا القصد، فإنه يكون قد أدى ما عليه ويستحق الثواب. قال رحمه الله: قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات، وهو عين ما كلف به العبد، فلا بد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة، لأن الأعمال بالنيات. وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت له به مصلحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي القرآن الكريم: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال: فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها. وهذا بين. فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه. عندما يستخلفك شخص أنت تقوم مقامه، فلا بد إذن أن تجري أحكامه ومقاصده وفق مقاصده التي يريدها. إذن كل تصرفات الإنسان يجب أن تحقق المقصد الكلي للمال، أنه دوام للناس. ولذلك فإن مقصد الاستخلاف يجعل الإنسان يحمل واجبا أساسيا للقيام بعمارة هذه الأرض، ليهيئ ما أراد الله عز وجل من الاستخلاف. يقول ابن بية في كتابه مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، يقول: وإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الإنسان إنما هو نائب ووكيل عن الله عز وجل، وقد ورد من جهة أخرى أن الناس عيال الله، فهل يرضى المالك الأصلي أن يجيع الوكيل عياله ويمنعهم رزقهم؟ ذلك هو محك الابتلاء وميدان الاختبار، وذلك مقصد آخر. إن الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي من انتشار الفقر وعدم الإنتاجية للأمة وتعطل القوى العاملة وندرة أدوات الإنتاج الكبيرة كالمصانع، إن لم يكن انعدامها في بعض الأقطار تعجل العودة إلى مفهوم الاستخلاف لرسم سياسة مالية جديدة في صياغتها، قديمة في محتواها ومضمونها قدم الشريعة المطهرة، من كتاب مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات. إذن يترتب على مقصد الاستخلاف بالمال أولا إقامة المصالح والتصرف في المال وفقا للشريعة الإسلامية، ويترتب عليه أيضا قاعدة وجوب الإنفاق. وإذا نظرنا إلى الآية المؤسسة لهذا المقصد، سنجد الإنفاق هو العلة التي من أجلها ذكر الاستخلاف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا. إذن الأصل في المال الإنفاق. يقول القرطبي، وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب الوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم. إذن المؤمن ليس ممسكا للمال، وإنما منفق له في وجوه الخير. لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إمساك أموال اليتامى، قال: تاجروا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة، لا تأكلها الزكاة. فكأنما الزكاة هي خضم وقضم من هذا المال واستفزاز له كي يتحرك ويدور في السوق. إن الزكاة إنما تجب إذا ركض المال وحال عليه الحول. لذلك ذم الله عز وجل كنز الأموال فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكلمة كنز أي خبأ، كنز الأموال وحبسها فيه سوء ظن بالله عز وجل، من جهة أن هذا دليل على البخل الذي هو من الظلم ومن سوء الظن بالله تعالى، وهو من سيء الأخلاق، بل هو أسوأ الأخلاق. لذلك فإن البخل ينافي الإيمان. ولذلك جاء في الحديث: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا، رواه النسائي عن أبي هريرة وصححه الألباني. يقول ابن عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعله الله طهرا للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. إذن هذه الآية ليست على إطلاقها كما ارتآه أبو ذر الغفاري رحمه الله، وإنما إذا أخرج المؤمن حق المال فإن له أن يدخر من المال ما يعده للأيام القادمة، ولكن هذا ينافي كمال الإيمان وينافي كمال الإنفاق وينافي الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: والله لو وددت أن لي مثل أحد ذهبا لا يمر علي ثلاث وفي يدي منه شيء. وهذا مبحث مهم، هل المفروض من الإنسان أن يتصدق بماله كله؟ كلنا يعلم الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون المال. هذا الكلام قاله سعد بن أبي وقاص، قاله رسول الله سعد بن أبي وقاص حين مرض وظن أنه سيموت، ولم تكن له وارثة إلا ابنة واحدة، فجمع العلماء بين هذه الأحاديث وبين فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في إنفاقه ماله كله، قالوا إن ذلك على حسب الحال وعلى حسب درجة اليقين بالله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر ماله كله لسببين: أن الحاجة والنازلة التي كان فيها الإسلام من بداية الدعوة وما يستلزمه الجهد الدعوي من مال، وأيضا مكانة أبي بكر الصديق وعظم يقينه في الله عز وجل، الأمران جعلاه يأخذ منه ماله كله ويأخذ من عمر نصفه، بينما لم يكن في حالة سعد بن أبي وقاص المسلمون في حاجة إلى هذا المال كله، فاكتفى منه صلى الله عليه وسلم بالثلث. وعلى هذا نقول إن الشريعة تتشوف إلى إنفاق المال وتعد بالإخلاف، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لكن النفقة الواجبة هي التي يلام ويأثم من قصر فيها. وهنا نسأل: ما هو حد النفقة الواجبة؟ ونختم بقول لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث المختلف فيه: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الحديث اختلف في العمل به، هل هناك حق آخر في المال سوى الزكاة أم ليس في المال حق سوى الزكاة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، ليس فيه حق يجب بسبب المال. الزكاة سبب مالي محض، يعني لو وجد النصاب وحال الحول فإن على صاحب المال أن يخرج الزكاة، سواء وجد فقيرا، إن لم يجد بحث عن فقير في بلد آخر ليعطيه هذا المال. انظروا إلى عظمة هذا الدين، يصبح صاحب المال يحمل هم إيصال هذا المال وإخراجه كما يخرج المريض الداء من جسده، ويصبح هذا المال مال المسكين في ماله وليس ماله. ولذلك حتى إعطاء الزكاة لا ينبغي أن يكون بتعال وبكبرياء، وإنما تعطى كما يعطى الشركاء نصيبهم في الشركة، وهو حقهم ومالهم الذي استحقوه في هذه الشركة، ولا منة لأحد عليهم فيه. يقول: أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة. العاقلة هي الدية التي تجب على أحد من أبناء عمومتك، ولو قتل شخصا خطأ فإن كل أبناء عمومته يلزمون بدفع هذه الدية، ويجب حمل العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة أي الفقر، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية. لكن بسبب عارض، والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب عارض، أي أن سبب هذا الإنفاق هو سبب عارض أو طارئ. مثلا قريبة من قرائبك، من قريباتك، وجب عليها دين، حل عليها دين، وأنت موسر. فهنا يأتي شخص يقول لك: لا، أنا أخرجت زكاتي، ليس علي شيء. لا، هذا من فروض الكفايات الذي يصبح متعينا في حقك، لأنك أقرب الناس إليها ولأنك ذو مال. إذن قال إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب عارض والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج. إذن يأتي السبب الذي هو فقر هذا القريب منك، والشرط هو وجود المال، فوجود المال هو شرط كالاستطاعة للحج، لذلك يصبح هذا الفرض الكفائي متعينا عليك ويصبح في المال حق سوى الزكاة. يقول والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو لم يكن في بلدي من يستحقها حملها إلى بلدة أخرى، فهي حق وجب لله تعالى. إذن من مقاصد الشريعة في الأموال أن تنفق، ومن مقاصد الشريعة فيها أن تبدو على صاحبها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الأشعث: إن الله يحب أن يرى أثر ماله على عبده. ومن آثار هذا المال الذكر الحسن، الإنسان يحرص على أن يذكر بالخير، ولذلك يقوم بكثير من الواجبات التي قد لا تكون متعينة عليه بالأصل، لكن بسبب ما يتطلبه من كرم المواقف وحسن الذكر بين الناس وإرضاء الله عز وجل، فإنه ينفق من ماله تقربا إلى الله عز وجل وكفا لألسن الناس عنه. وهذا مطلب شرعي داخل في مطلب حفظ العرض. المسلم يمنع بماله عرضه، فإنه إذا كان ذا مال في عائلة وفيها مريض يحتاج إلى عملية، فإن الناس ستناله بألسنتهم إن لم يقم بالواجب مع ذلك المريض. إذن هذا خلاصة مسألة الحق الواجب في المال سوى الزكاة. وصلنا إلى المقصد الثالث، وهو مقصد التمتع بالأموال، ونتوقف عند هذا الحد. الله نسأل أن يوفقنا وإياكم بالخير، وينفعنا بما علمنا، وبارك لنا في علمنا، والحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.